ذكره الله سبحانه وتعالى في أنه يظهر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يسيرون ويتبعون ويمرون على الصراط ويتفاوت الناس في مرورهم على الصراط، فمنهم المسرع ومنهم المبطئ، إلى أن أخبر أن ثمة رجل يوضع له النور في طرف قدمه اليسرى أو قدمه اليمنى فيضيء له فيمشي، وإذا انطفأ أقام وتعرض للخدوش وتعرض للبلاء الذي يصاب به من يتعثر في المرور على الصراط، وهكذا يبتلى في مروره على الصراط إلى أن يكرمه الله جل وعلا فيعبر الصراط وينتهي عند آخره، لكنه لم يسلم من الخدوش ومن التعثر، ومع ذلك فإنه يحمد الله تعالى بعد مروره ويرى أن الله قد أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، ويحمد الله تعالى ويثني عليه إلى أن يكون قريبا من الجنة، فيفيض الله عليه فيغتسل في بعض غدرانها ويتطيب ويتطهر ويتنظف ويناله من رائحة أهل الجنة، وعندئذ يتطلع إلى أن يكون في الجنة فيسأل الله تعالى ويثني عليه ويطلب منه أن يدخله الجنة، والله تعالى يذكره بما من عليه من نعمة حيث أخرجه وحيث أنقذه من الصراط، لكنه يطمع في رحمة الله فيأذن له الله تعالى بأن يدخل الجنة ويعطى فيها شيء من قصورها ومن متعها ومن زينتها، ويمكث زمنا وهو في غاية من الحمد والشكر لله تعالى على ما من وأنعم، حتى يبصر ويرى ما أكرم الله تعالى به أهل الجنة، فتطمع نفسه ويطمع إلى أن يرقى ويعطى مثل ما يعطى أهل الجنة، وهكذا يكرر السؤال، وتحت إلحاح منه يستجيب الله تعالى له ويحقق له أمنيته ويرقيه من درجة إلى من هي أعظم منها، إلى أن يمكن من السكن في قصور من قصور الجنة التي يجد فيها من النعيم ويجد فيها من المنازل ويجد فيها من الحور العين ويجد فيها من الخدم والحشم، كل ذلك يتدرج به الله سبحانه وتعالى من درجة إلى ما هي أعلى بسبب حمده وشكره، ومن قبل بسبب إيمانه، وإن كان قد ارتكب بعض المعاصي لكن الله عفى عنها ومحاها وأزالها وأثابه من فضله سبحانه وتعالى. كل ذلك أورده النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة ولما حكاها عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم قصة أدنى أهل الجنة منزلة، قال عمر رضي الله عنه في ذلك من باب العجب ومن باب المعرفة ومن باب السرور فيما وصف فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ذلك لكعب، يعني يخبره بفضل الله تعالى على هذه الأمة. نعم. فأنشأ كعب يحدث وذكر الحديث، يعني فأخذ كعب يحدث بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ثواب أدنى أهل الجنة منزلة. نعم. الحديث رواه أبو غسان مالك بن إسماعيل عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدولاني عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا مثله سواء، وفيه كلام عمر لكعب، أي لكعب الأحبار على سبيل التعجب وعلى سبيل التندر. نعم. قال وأخبرنا محمد بن أيوب ابن حبيب قال حدثنا حفص بن عمر ابن الصباح قال حدثنا أبو غسان، ورواية عبد المؤمن ابن علي عن عبد السلام ابن حرب بإسناده مثله، ورواه الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن قيس بن السكن وأبي عبيدة عن عبد الله موقوفا، يعني أنه من قوله، لكن مثل هذا وإن كان من قول عبد الله بن مسعود فإن له حكم الرفع، لأنه قول ليس للرأي فيه مجال، وإنما هو يتلقى من السمع. نعم. ورواه وهب بن بقية عن محمد بن الحسن عن عبد الأعلى أبي المساور عن المنهال عن قيس وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا بطوله، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ورقاء بن عمر وأحمد بن أبي طيبة عن أبي طيب الجرجاني عن محرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث زيد بن أبي أنيسة، ولم يذكر مسروقا في الإسناد. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن ورقاء بن عمر عن أبي طيبة بهذا بأسانيد في بعض رواتها مقال. نعم. وإنما لكنها محتملة على اعتبار أنها تدل على أن الحديث أصلا، وأنها ما دامت في دائرة المتابعات فإنه يحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول. نعم. وإنما ذكرناها اعتبارا واستشهادا لحديث المنهال ابن عمرو المرفوع المتصل، وذكره النسائي من حديث زيد بن أبي أنيسة، وروى هذا الحديث سفيان الثوري وغيره عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله وفيه فيتمثل الله للخلق ثم يأتيهم في صورته. وروى هذا الحرف أبو هريرة وأبو سعيد. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الصورة لله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. وروى هذا الحرف أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما. قال وأخبرنا أبو القاسم حمزة ابن محمد بن العباس الكناني قال حدثنا أحمد بن حماد أخو عبدة قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن عيسى ابن الطباع قال أتينا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون برجل كان ينكر حديث يوم القيامة وأن الله تعالى يأتيهم في صورته، فقلنا يا عبد الله إن هذا ينكر حديث عبد الله في صفة يوم القيامة وما يأتيهم الله فيه. فقال يا بني ما تنكر من هذا؟ فقال إن الله أجل وأعظم. إن الله أجل، نعم، وأعظم من أن يرى من أن يرى في هذه الصفة. فقال يا أحمق، إن الله ليس يتغير عن عظمته ولكن عيناك يغيرهما. نعم، أن تصورك ورؤيتك هي التي يجري فيها التغير، ولكن عيناك يغيرهما حتى تراه كيف شاء. فقال الرجل أتوب إلى الله، يعني لما فهم استغفر ورجع وسلم الأمر وآمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أتوب إلى الله ورجع عما كان عليه. قال وأخبرنا أحمد بن محمد ابن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن مروان حاء قال وأخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا عز وجل، فذكر الحديث، يعني ذكر هذا الحديث في إثبات رؤيتهم لله جل وعلا يوم القيامة. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا عز وجل، وذكر الحديث. نعم. قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي هنا، نعم، بمكة قال حدثنا إبراهيم بن عيسى البصري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي على الباب فقال: نعم، سبق في أول هذا الفصل بيان معنى قول السلف في هذه الأخبار الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الله سبحانه وتعالى بها، وأنها تمر كما جاءت، بمعنى أنها لا تؤول بل تروى كما جاءت من غير تفسير، أي من غير تأويل لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الحموية: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. انظر التعليق على الحديث رقم 522. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.